وبين المسخ وبين الريح الحمراء، وكان كثيرا ما يقرن بينهما وبين الحاصب الذي ينزل من السماء وهو القذف، وكان كثيرا ما يقرن بينهم وبين الريح العقيم، ويقرن بينهم وبين الزلازل والبراكين. هذه الآيات كلها والعلامات كلها إنما جعلها الله تبارك وتعالى سبباً ووسيلةً لإهلاك من ضل وغوي وكثرت فحشاؤه وظهرت حتى أعلن وجاهر الناس بها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ وريح. فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي رواية قال: إذا ظهر الخبث. ومصداق هذا ما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، حيث إن الذي يعصي ربه سبحانه وتعالى في الخفاء لا شك أنه مؤاخذ معذب إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يعصي ربه في العلن ويظهر العصيان ويبارز ربه بالمعاصي وبالفحشاء فهذا لا شك زيادة على مؤاخذته وعذابه في الآخرة، فإنه لا بد أن يأتي عليه يوم إذا ما بلغ فساده منتهاه أن يأخذه الله في الدنيا أخذ عزيز مقتدر. فقال عليه الصلاة والسلام فيما روى أصحاب السنن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يبيت أقوام من أمتي في آخر الزمان على طعم وشرب ولهو ولعب، ثم يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وهذا ليس من أساطير الأولين، وقد يظن كثير من الناس أن المسخ قد ذهب وذهب أهله، وأننا ما عدنا نرى أو لن نرى في يوم من الأيام أقواما يمسخون من خلقة كريمة إلى خلقة ذميمة. وهذا الحديث يبين عكس ذلك، وهو أن سنة المسخ في العباد لا تزال واردة وموجودة إلى يوم القيامة، بل تكثر في آخر الزمان، ويمسخ الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده قردة وخنازير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويرسل الله عز وجل ريحا عقيما كالتي أرسلها على عاد على أقوام منهم وعلى دور، ويخسف الله تبارك وتعالى الأرض بمن يشاء بأقوام منهم أو على أقوام منهم وعلى دور. قال: ويرسل عليهم حاصبا أو حجارة من السماء فيذهب منهم أقوام ودور. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا علة ذلك وسببه، قال: لشربهم الخمر واتخاذهم المعازف والقينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم. كل هذا إنما كان سببا حتى يبعث الله عز وجل كل ذلك. نعم، لأن الإنسان ما دام مستترا بمعاصيه فإنه يعافى ويتوب الله عز وجل عليه إن تاب، ولكن الذي يظهر ذلك في العلن ويظهر ذلك على الملأ ويتبجح ويتبارى مع غيره في الفحشاء هذا لا شك أنه مأخوذ أخذ عزيز مقتدر، وغالبا ما لا يتوب هذا الصنف من الناس، وبالتالي فلن يتوب الله عليه، وبالتالي فسيكون عبرة لغيره حتى يتعلم الناس أن المعصية إن ابتليت بها فاستتر بها ما استطعت، ولأنك إن جاهرت بها فإنما تحمل في ذلك أو تجمع في ذلك بجرمين عظيمين، الجرم الأول الذنب نفسه، والجرم الثاني الدعوة إليه. فلئن كنت عاصياً، لئن كنت مذنباً، لئن كنت إنساناً ابتلي بذنب من الذنوب فلا تجمع بين ذنبك وبين دعوة الناس إلى ذنبك. هذا حال أقوام يبارون ربهم بالمعاصي ويبارزون ربهم بالمعاصي، يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وهذا لم يكن في غابر الأزمان، وإنما سيكون في آخر الزمان. ماذا فعل هؤلاء؟ قال: اتخذوا القينات والمعازف وشربوا الخمور. أما اتخاذ القينات والمعازف فإنه أمر صار مألوفا حتى عند أصحاب المساجد من الناس، حتى عند الذين يريدون المساجد يصلون فيها الخمس، صارت القينات والمعازف سنة لا تنكر فيهم ولا ينكرونها حتى في قلوبهم إلا من رحم الله تعالى. وقد يقول قائل: أين شرب الخمور في أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فننبئكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم حدث عن أقوام من هذه الأمة، قال: لا تقوم الساعة حتى يستحل قوم من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف. كيف يستحلون الخمر؟ قال في حديث آخر: يسمونها بغير اسمها. لأنك ترى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيبا وشبانا يعكفون على مشروبات ليست خمورا، وإنما يعكفون عليها عكوف شارب الخمر على خمره، ويتصرفون فيها تصرف شارب الخمر مع خمره، فيضربون كؤوسهم بكؤوس بعض كما يفعل الندام والسكارى، ويتصرفون فيها بتمايل كما يفعل أولئك، ويشربونها ويسمونها بالأسماء التي يسمي بها أهل الخمور خمورهم. هؤلاء وشراب الخمور عند الله سواء، ولو لم يكن ذلك الذي يشرب تلك التي يسمونها خمرا شرعيا أو ما يعرف اليوم بالخمر الذي ليس فيه كحول، لئن سلمنا أنه ليس فيه كحول، ألئن أتيت لهؤلاء بقارورة ليس مكتوبا عليها خمر أو اسم من أسماء الخمر، أو لم تكن معبأة من شركة تصنع الخمور، وقلت له: هذا ماء شعير، أفكان يشربه؟ تالله لا، لأن في قلبه حبا للخمر لكنه يريدها بلباس شرعي. فشرعنت لهم الشياطين خمورا سموها بغير اسمها، فأضافوا عليها كلمة شرعية، وأضافوا عليها كلمة بغير كحول حتى يستنسبوها. والأمر ليس فيما يشرب، وإنما الأمر بالقلب الذي أشرب من هذا الهوى وأشرب من حب المعصية. هؤلاء وشراب الخمور سواء. فلقد استحل أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم القنا والحريرة والخمرة والمعازف، ولا يظن أحد أن هذا إنما يكون في الفجار من الناس، أو أنه يكون في الذين يجلسون في الطرقات، أو الذين يتسكعون ها هنا وها هنا يريدون على الملاهي وعلى ما زين لهم الشيطان من أساليب ومن أماكن الخنا. لا، قال عليه الصلاة والسلام: يبيت أقوام من أمتي في آخر الزمان على لهو ولعب، ثم يصبحون قردة وخنازير. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ألم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات. فليست صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم بمنجٍ لهم لما اتخذوا القينات والمعازف من العذاب، ليس منجياً لهم من العذاب، ليس منجياً لهم من الخسف، ليس منجياً لهم من المسخ. وقد يظن بعض الناس أن هذا إنما كان في قرى بعيدة لا نعرفها ولم نسمع بها، أو أنه كان في قوم من الأعاجم ما بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بلغهم أدنى معاني الإسلام. فنقول لا، قال عليه الصلاة والسلام: ليصبحن الناس في آخر الزمان فيقال لقد خسف بقبيلة فلان وقبيلة فلان. قال الراوي من الصحابة رضي الله عنه: فلما سمعت قوله قبيلة عرفت أنهم من العرب. فالذين سيخسف بهم من الناس لما استحلوا ما استحلوا أقوام من العرب، وليسوا أقواما من بلاد الواقواق، ولا أقواما من آخر الدنيا، ولا من أقاصيها في مشارق الأرض أو مغاربها، وإنما هم أقوام يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. من الخسف الذي يكون في آخر الزمان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون خسف بالمعادن. قال: يخرج معدن أو تخرج معادن ما كانت معروفة في الناس، ومنها ما يكون قريبا من أرض الحجاز، يأتي إليه شرار الخلق يقال له فرعون، أي المكان الذي يأتون إليه يقال له فرعون. قال: فيحصر لهم عن جبل من ذهب فيعجبهم فيخسف به وبهم. ومن الخسف الذي يكون ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأشراط الكبرى ومن الآيات التي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا ما رأته، ألا وهي الخسوفات الثلاث. الخسوفات التي تكون في آخر الزمان كما ثبت في غير حديث من الآيات العشر التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام فيما يكون بيننا وبين قيام الساعة، قال: وخسوفات ثلاث: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى تفصيل لهذه الخسوفات الثلاث. آخرها خسف في جزيرة العرب، قال فيه عليه الصلاة والسلام: يوما لما كان نائما فضحك بينما كان نائما، فلما قام من نومه قال أصحابه: يا رسول الله، رأيناك تضحك في منامك. فقال عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة في آخر الزمان، يأمون البيت الحرام لعائذ بالحرم من قريش، وفي رواية من ولد فاطمة. هذا الولد وهذا الرجل الذي يكون من نسل فاطمة بنت محمد على نبينا وعلى آل بيته الصلاة والسلام، يعوذ بالحرم، فيغزو جيش من الشام يأتيه يريد هدم الكعبة وقتال ذلك الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: فبينما يكونون ببيداء بين مكة والمدينة فيخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد يسأل سائل فيقول: إن الزلازل والخسف نسمع أنه سنة في الأرض ما انتهت في غابر الأزمان، ولم تقض في يوم من الأيام، ولن تقف حتى يرث الله الأرض وما عليها. فما لنا لا نسمع بهذه القرى أو بهذه الأماكن يخسف بها في مشارق الأرض أو في مغاربها؟ نقول وهنا ينبغي أن ننبه على أمر مهم جدا، إن الذي لا يسمع بهذه الأخبار واحد من شخصين: إما شخص لم يسمع اختيارا، وإما شخص لم يسمع اضطرارا. أما الذي لم يسمع اختيارا فليس كل ما يعلم يأتيك بدون أن تستعلم عنه، فليس الحدث الذي يجري في مشرق الأرض أو في مغربها يمكنك أن تعلم عنه إلا إذا وفقك الله عز وجل لتعلم عنه، أو إذا كنت تريد أن تعلم عنه، أو إذا كنت ناويا محبا لتستعلم عنه. فنحن الآن ربما يسألنا سائل: ما هي نتائج مباريات لعبة من لعب الرياضة في بلاد الغرب؟ فنقول: لا ندري. والسبب في ذلك ليس أنها أمر سري لا يعرفه أحد، ولكن لأننا لا نستعلم عنها ولا نستخبر عنها، وليست من مهماتنا ولا من الأمور التي تشغلنا، فلذلك نحن نجهلها، أو لأن الله تبارك وتعالى يرى أننا لا نستحق أن نعرف عن هذا الحدث ولا عن ذاك الحدث. فلئن علم الله تبارك وتعالى عدم استحقاقك للشيء أو للعلم بالشيء حجبه عنك ولو كنت تقف أمامه. الذي لا يعلم اضطرارا، هذا أخفيت عنه الأحداث بمكر الماكرين وخبث الخبيثين، فإنهم يعرفون أن مثل هذه الأحداث لو بلغت عامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لزادتهم بالله يقينا، وبأخبار الكتاب والسنة تسليما، ولعرفوا أن وعد الله حق حقا، ولعرفوا أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق حقا. لذلك فهم يخفون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويحجبون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إن كانوا حقا لا يفعلون ذلك، فليخبرونا بجبل فرعون أين ذهب هو ومن كان ينقب فيه، فليخبرونا بالقرى التي ذهبت وذهب أهلها، وهي مسطرة في الكتب وفي الأحداث، من شاء أن يتتبعها عرفها. فليخبرونا أين ذهبت قرى بأكملها بأمها وأبيها، لا نعرف عنها الآن شيئا. وليس الأمر بالبعيد، الأمر في السنوات القليلة الماضيات، ولا يزال الأمر كل حين وحين تذهب قرى بأكملها لا نعرف عنها شيئا. ويمسخ أناس من المساء كانوا أناسا، وفي الصباح ما عدنا نراهم، أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ أين حطوا رحالهم؟ هل خسفت بهم الأرض أو انقلبوا قردة وخنازير؟ من علم هذا وكان من الكافرين الماكرين أخفاه، ومن لم يعلم هذا فليوقن بربه سبحانه وتعالى وبوعده ووعيده، وليوقن أن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا يمكن أن يعتريه باطل ولا كذب ولا ريب ولا لبس أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الحق وعلى معرفته والعمل به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل لهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.